مسموع شبكة المعالي الإسلامية يقدم. يا أيها الأحرار أنتم من بنى للمجد قصرا فارفعوا البنيان، يا أسد غزة قد بعثت تحية مني إليكم فابعثوا الأشجان. كونوا لنا أعلام صدق إننا بخطاكم نستوقد النيران. إني لأذكركم فتسمو همتي وحس أني في الذرى نشوانا. لما رأيت صمودكم في وجه من رفعوا الفساد وأعلنوا الطغيان، ورأيت ما قد ذقتم من فتنة، ورأيت وجه إبائكم حيرانا. أدركت أني لم أذق ما ذقتم، فالله يبلو من رسى إيمانا. مضركم نأي البلاد وبعدها، فالدين ألهب منكم الوجدان. حتى جرى الإيمان في أعضائكم، جري الدماء تفجرت بركانا، وارموا وجوه الظالمين بلعنة وقفوا أباتا وانشروا الأكفانا. أحيوا لياليكم بطول تهاجد، وقضوا النهار تعلما وبيانا، وتضرعوا لله في دعواتكم، وذروا الدموع وأغرقوا الأجفانا. والله ما مرت علينا لحظة إلا وطيف خيالكم يلقانا، فنمد أيدينا بدعوة مخلص ونهل سيل دموعنا سطانا. يا أسد غزة علقوا آمالكم بالله وارضوا بالقضاء ما كان، لا تيأسوا إن طال ليل عتوهم، فصباح نصر الله شق سمانا. يا أسد غزة علقوا آمالكم بالله وارضوا بالقضاء ما كان، لا تيأسوا إن طال ليل عتوهم، فصباح نصر الله شق سمانا. يا أسد غزة علقوا آمالكم بالله وارضوا بالقضاء ما كان، لا تيأسوا إن طال ليل عتوهم، فصباح نصر الله شق سمانا. يا أسد غزة علقوا آمالكم بالله وارضوا بالقضاء ما كان، لا تيأسوا إن طال ليل عتوهم، فصباح نصر الله شق سمانا.